في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اصطفاه. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام مع برنامجكم الأسبوعي توجيهات أسرية، وعنوان حلقتنا لهذا الأسبوع هو حوار بين ابن وأبيه. فمن أهم الأسباب لنجاح الأسرة التفاهم والحوار بين أفرادها، وهذا الحوار يبني الأسرة إذا كان بناء ومفيدا، وقد يهدمها إذا كان جدالا عقيما. فلا بد من معرفة آداب الحوار الناجح وسلوكها، وعلى الوالدين الكريمين أثناء الحوار أن يكون لديهما بعد نظر وصبر وروية، فإن حوار الأولاد يعتريه النقص، فلا بد من التريث والصبر. وسأنقل خلال تلك الحلقة حوارا تربويا بين ابن وأبيه، لعله أن يفتح آفاقا ويزيل جهلا ويحرك فكرة ويسد ثغرة ويجيب على إشكالات متوقعة. فإلى الحوار التالي. قال الابن: يا والدي العزيز، كان حوارنا بالأمس حول التكليف الشرعي للأولاد، فمتى يكون ذلك؟ قال الأب: نعم يا بني، لقد جعل الشرع الحكيم شيئا يفصل الصغير عن الكبير، وهو علامات البلوغ، فإذا حصل منها شيء فينتقل ذلك الصغير إلى أن يكون كبيرا مكلفا. وهذه العلامات هي: أولا إنزال المني، ثانيا إنبات شعر العانة، وهو الشعر الذي ينبت فوق فرج المرأة وذكر الرجل، ثالثا بلوغ 15 عاما، وقد تزيد المرأة أمرا رابعا وهو خروج دم الحيض. فأول علامة تحصل من هذه العلامات عند الذكر أو الأنثى يكون قد انتقل من الصغر إلى الكبر وصار مكلفا. قال الابن: يا أبتي، هذه بداية التكليف، فما هو التكليف؟ قال الأب: هو أنك في السابق مرفوع عنك القلم، وأما الآن حيث حصل إحدى هذه العلامات فقد وجبت عليك الفرائض في الدين كما تجب على الرجال الكبار، كالصلاة والصيام والحج وسائر الفرائض، وتسجل عليك السيئات كالكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام وغيرها من المحرمات. قال الابن: يا أبتي، عندما يكون الابن مبتلى بأب غير مطيع لله فيربيه على ما لا يرضي الله من المحرمات، فهل هذا عذر لهذا الابن عند الله تعالى؟ قال الأب: يا بني، لا يعذر الابن بذلك، فإذا أمر الأب بالمعصية فلا يطاع، ولكن يتعامل معه بالحسنى. أما أنت يا بني، من حين بلغت فعليك حسابك وعلى أبيك حسابه، وإذا فعلت مثل ما يفعل من المعصية فعليك وزرك وعليه وزره. قال الابن: يا أبتي، أفهم من هذا أن الشاب البالغ الذي لا يقظه أهله لصلاة الفجر لا يكون معذورا؟ قال الأب: نعم، لأنه هو يتحمل المسؤولية الخاصة، وعلى والديه مسؤوليتهما، فإذا لم يوقظه أهله فليفعل الأسباب المعينة، وهي كثيرة بحمد الله تعالى. قال الابن: يا أبتي، ما هي وصيتك لي وقد بلغت تلك المرحلة؟ قال الأب: إن انتقالك لهذه المرحلة يستوجب منك أن تفكر كثيرا في نفسك، وأن تراجع حياتك، وأن تعلم أن كل شيء يكتب عليك أو لك، فاحرص على تعلم شعائر الدين وحافظ عليها، واحفظ حسناتك وكفر عن سيئاتك. قال الابن: يا أبتي، قد أمرتني أن أختار أصدقائي بأن يكونوا صالحين، فما هي أوصاف هؤلاء؟ قال الأب: أوصافهم كثيرة، لكن من أهمها أن تكسب من خلالهم الخير والحسنات، فيكونوا صادقين، ذوي أخلاق حسنة، ألسنتهم نزيهة، أسماعهم بريئة، أعينهم أمينة غير خائنة، قلوبهم سليمة، يحثونك على الخير ويحذرونك من الشر. قال الابن: يا أبتي، بعض الشباب حينما ينصحه أحد بترك الزميل السيء يقول: هذا ابن عمي أو ابن خالي أو جاري، فما رأيك؟ قال الأب: إن الجليس السوء الذي لا تصلح مجالسته هو من يدعوك إلى المعصية أيا كان، سواء كان قريبا أو جارا أو غيرهما. قال الابن: يا أبتي، إن بعض الشباب يجلس مع جليس سوء ويقول عن نفسه بأنه لن يتأثر به، فما رأيك بهذا؟ قال الأب: أبدا يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مجالسة جلساء السوء، وأخبرنا أنه مثل نافخ الكيت، فلا بد أن يتأثر به جليسه ولو بسمعته السيئة، ولكن إن لم يتأثر به في الدنيا فجلوسه معه محبة لهم، والمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. قال الابن: يا أبتي، هل هو صحيح أن مرحلة المراهقة مرحلة طيش وضياع؟ قال الأب: أبدا يا بني، هذا غير صحيح، فالشاب عندما يصل إلى هذه المرحلة كما تخلق فيه الشهوات والغرائز، فكذلك يوفقه الله تعالى نحو التدين والإقبال عليه، وهؤلاء الذين تراهم ضائعين وتائهين لأنهم أعرضوا عن دين الله تعالى وانساقوا وراء شهواتهم وغرائزهم. قال الابن: لماذا يا أبتي نرى بعض الشباب يعيشون حالة الطيش؟ قال الأب: إن الشباب يا بني طاقة، فإذا لم تصرف فيما ينفع صرفت في اللهو والعبث، وهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال الابن: يا أبتي، لماذا بعض الناس ينظر إلى الشاب حتى بعد بلوغه نظرة استصغار وطفولة أحيانا؟ قال الأب: هذا يعود يا بني إلى أسباب كثيرة، منها أولا أن بعض الشباب يبلغ وما يزال سلوكه لم يتغير إلى الأحسن، فيعامله الناس على أنه صغير، فلا بد أن يكون سلوكه أحسن من ذي قبل. ثاني أن الشاب في تلك المرحلة يسمع لأصدقائه ربما أكثر مما يسمع لوالديه، وهذا خطأ. قال الابن: إذن ما هو الأسلوب المناسب يا أبتي للشاب في تلك المرحلة؟ قال الأب: الأنسب للشاب أن يقنع الناس أنه أصبح رجلا، وذلك من خلال تغييره لأسلوب حياته، بحيث يتجاوز اهتمامات الصغار والأطفال، ويحاول أن يعيش بأخلاق الرجال الكبار، ومن ذلك أن يحترم الكبار، وأنه إذا كلفه أحد بشيء قام به على ما يرام، حتى يفهم الناس منه ذلك التغيير إلى الرجولة. قال الابن: ولكن يا أبتي، عندما يغضب الشاب فماذا يفعل؟ قال الأب: يا بني، إن الإنسان العاقل هو من لا يستجيب لدافع الغضب حين يثور، وعلينا جميعا بأننا إذا غضبنا أن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن نغير مكاننا وكلامنا، فإن الشيطان يستغل غضب الإنسان فيقوده إلى ما يسخط الله تعالى. قال الابن: يا أبتي، رأيت بعض الشباب يسيء إلى والديه في المعاملة بحجة أنهما لا يحققان بعض ما يريد. قال الأب: هذا مما يؤسف له يا بني، أن يرفع الصوت على والديه وهما قد تعبا في تربيته وتوفير المأكل والمشرب له، ناسيا الحق العظيم وهو البر. فلو استعرض يا بني هذا الشاب العاق حال صغره ورحمة أبويه به لترك العقوق، ولو علم بأن رضا الله تعالى برضا الوالدين لترك العقوق، ولو علم أنهما هما سبب وجوده في الدنيا لترك العقوق، ولكن تخفى هذه الأشياء على بعض الشباب، فإياك أن تكون منهم. قال الابن: يا أبتي، لننقل حوارنا إلى الجو المدرسي، فما توصيني به في دراستي؟ قال الأب: أوصيك أولا بأن يكون ما تطلبه من علم إنما هو لله تعالى، مطبقا ما تسمع، محافظا عليه، محترما لمعلمك وزميلك. قال الابن: وكيف أجعل العلم لله تعالى؟ قال الأب: سئل الإمام أحمد رحمه الله هذا السؤال، فقال رحمه الله: تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فإذا عرفت يا بني حكما في مسألة ما، فحاول أن تفيد جلساءك وأهلك بهذا. قال الابن: إذن يا أبتي، لماذا لا نجعل في بيتنا مجلسا للعلم وحلقة للذكر؟ فقال الأب: ما أجمل ما طلبت وأحسنه وأهناه، اجمع إخوانك وأخواتك لنحيي بيتنا بالذكر والعلم. قال الابن: فما تنصحني به في مجال القراءة الثقافية؟ قال الأب: إن القراءة هي غذاء العقل، كما أن الطعام غذاء الجسم، فلا ينمو العقل إذا لم تقرأ، فاجعل لك ولو نصيبا يسيرا. قال الابن: فما توجيهك لي يا أبتي؟ قال الأب: اقترح عليك أن تجعل لك كتابا اسمه كتاب الأسبوع، ففي كل أسبوع كتاب، فتقرأ في السنة قرابة 50 كتابا، وهذا يا بني رصيد تربوي كبير بالنسبة لك. قال الابن: أبشرك يا أبي ببشرى، وهي أنني حفظت في الحلقة 10 أجزاء ولله الحمد. فقال الأب: بشرك الله تعالى بالخير، واجعل هذا الحفظ يا بني شاهدا لك لا عليك، فإن طبقته في سلوكك كان شاهدا لك، وإن خالفته كان شاهدا عليك. ولا تنس يا بني أن 2 من الناس إذا لم تحترمهما فقد لا تستفيد منهما كثيرا، وهما العالم والطبيب، فاحترم معلمك كثيرا ليعطيك كثيرا. فقال الابن: ما أجمل الحوار الهادف بيني وبينك، فقد استفدت كثيرا من هذا الحوار. فقال الأب: بقدر ما تحاور تستفيد ويتسع أفقك وتتوسع مداركك. فقال: أأنت يا أبتي ممكن أن تحاور أصحابي كما حاورتني الآن؟ قال الأب: نعم، إذا هم أتوا إليك ضيوف فإنني بإذن الله تعالى أحاورهم، فأنت قل لزملائك يحاورون أباءهم، وأنا أقول الآباء يحاورون أبناءهم. فيا معاشر الآباء، أكثروا من الحوار مع أولادكم وانزلوا إلى مستواهم، فهو نضج لأفكارهم وتربية لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأقوالنا وأفعالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها، لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.